ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء فقرون شدة ومسته ليقولن ذهب السيئات المصائب عني، ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها، إنه لفرح بطر فخور على الناس بما أوتي، إلا لكن الذين صبروا على الضراء وعملوا الصالحات في النعماء أولئك لهم مغفرة وأجر كبير والجنة. فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به، وضائق به صدرك بتلاوته عليهم لأجل أن يقولوا لولا هلا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه كما اقترحنا، إنما أنت نذير، فما عليك إلا البلاغ للإتيان بما اقترحوه، والله على كل شيء وكيل حفيظ فيجازيهم. أم بل أيقولون افتراه أي القرآن، قل فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فإنكم عربيون فصحاء مثلي، تحداهم بها أولا ثم بسورة، وادعوا للمعاونة على ذلك من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء، فإن لم يستجيبوا لكم أي من دعوتمهم للمعاونة فاعلموا خطاب للمشركين أنما أنزل ملتبسا بعلم الله وليس افتراء عليه. عندك ملتبسا؟ ملتبسا. عندك ملتبسا؟ صح؟ ملتبسا. ملتبسا. الظاهر ملتبسا أحسن. لأن الالتباس كأنها يعني شك. إشلون؟ عندك مكتوب؟ ما شاء الله أخذ نسخ كثيرة يعني محفوظات كثيرة. مين هذا؟ أنا قاضي محمد كنعان. أيوة الزهير زهير الشوي نسخ أعطاه محفوظات كلها. أيوة جميل حسنت. وأن مخففة أي أنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، بعد هذه الحجة القاطعة أسلموا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأن صب على الشرك، وقيل هي في المرائين، نوفي إليهم أعمالهم أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم، فيها بأن نوسي عليهم رزقهم، وهم فيها أي الدنيا لا يبخسون ينقصون شيئا. وقيل هم في المرائين هي الآية تشمل هذا، من كان لها الدنيا كل من أراد الدنيا بعبادة سواء أراد مدح شخص أو غير ذلك هو داخل في الآية، الشرك لو أراد كذلك يدخل في الآية. نعم أحسن عليكم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط بطل ما صنعوه فيها أي الآخرة فلا ثواب له وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة بيان من ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وهي القرآن ويتلوه يتبعه شاهد له بصدقة منه بصدقه صدقه الله عندك صدقه ولا صدقة شيخ أحمد ويتلوه شاهد ها يعني مش بصدقة طيب ويتلوه يتبعه شاهد له بصدقه منه أي من الله وهو جبريل ومن قبله القرآن كتاب موسى التوراة شاهد له أيضا إماما ورحمة حال كمن ليس كذلك لا أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة ومن يكفر به من الأحزاب جميع الكفار فالنار موعده فلا تك في مرية شك منه من القرآن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون. ومن أي لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة بجملة الخلق ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله دين الإسلام ويبغونها يطلبون السبيل عوجا معوجة فهم بالآخرة هم تأكيد كافرون.